بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الحديث الذي أخذناه في الدرس السابق؟ ما هو الحديث لك منصوف؟ نعم، ما هو نعم حديث ثابت ضحاك، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أنه نذر أن ينحر إبلا ببوانة، فماذا سأله النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، علق الوفاء بأمرين، هل كان فيها وثن من وثن الجاهل يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من عيدهم؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك. فما حكم نعم فلو ذبح في هذا المكان وفيه أحد الوصفين من الحق؟ نعم، يكون من الشرك. وأنت؟ يكون معصية ومن البدع تخصيصه مكان وذريعة إلى الشرك. ذريعة إلى الشرك، ما الدليل أنه محرم مع أنه يريد أن يربح لله؟ ما الدليل على التحريم؟ ويريد أن يربح لله ولا وليس ربحا لأمر آخر. يعني في حديث ثابت إشارة إلى أنه محرم لقوله فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء النذر في معصية الله.